بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الحلقة 22 من هذه الحلقات المباركة في شرح أرجوزة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم، موضوع هذه الحلقة فتح مكة المكرمة. لقد ورد في صلح الحديبية المتقدم أن من أحب أن يدخل من العرب في حلف المسلمين وعهدهم دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في حلف قريش وعهدهم دخل فيه. فدخلت قبيلة خزاعة في حلف المسلمين، ودخلت قبيلة بني بكر في حلف قريش. وشاء الله تعالى أن رجلا من خزاعة سمع رجلا من بني بكر ينشد شعرا فيه هجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فضربه الخزاعي فشجه، فهاج الشر بينهم، وأعانت قريش بني بكر بالسلاح والدواب، وقاتل معهم جماعة من قريش مختفين. ويذكر الواقدي أن قتل خزاعة بلغ 20 رجلا. وقد أوضح موسى بن عقبة أن الذين أعانوا بكرا على خزاعة من زعماء قريش فيهم صفوان بن أمية وشيبة بن عثمان وسهيل بن عمرو. وبذلك ارتكبت قريش خطأ فادحا لخرقها الهدنة مع المسلمين والاتفاقية المبرمة في صلح الحديبية في 6 فاعتدت على حلفاء المسلمين. استنجدت خزاعة بالمسلمين، وقدم عمرو بن سالم الخزاعي إلى المدينة فأنشد أبياتا من الشعر أمام النبي صلى الله عليه وسلم يستنصره، فوقف عليه والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد بين ظهران الناس، فقال: يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم تأسلمنا ولم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا اعتدا، وادع عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، إن سيم خسفا وجهه تربدا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريش نخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثقك المؤكدا، وجعلوا لي في كداء رصدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا، هم بيتون بالوتير هجدا، وقتلون ركعا وسجدا. وقد أدركت قريش خطورة الموقف وندمت، وأرسلت أبا سفيان إلى المدينة يطلب تجديد المعاهدة، لكنه فشل في الحصول على وعد بتجديد المعاهدة. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتجهز للغزو، ولم يعلمهم بوجهته، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على السرية لئلا تستعد قريش للقتال. وقد استنفر القبائل التي حول المدينة، أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع وغيرها، فمنهم من وافه بالمدينة، ومنهم من لحقه في الطريق، وقد بلغ عدد جيش المسلمين 10,000 مقاتل، كذا قال ابن سعد في طبقاته بغير إسناد. ومن الغرائب أن حاطب بن أبي بلتعة، وهو صحابي بدري يقيم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، كتب رسالة سرية إلى قريش يخبرهم بأن المسلمين يريدون غزوها، وحملت الرسالة امرأة عجوز وسافرت بسرعة تقصد مكة، وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم عليا والزبير والمقداد ليلحقوا بالمرأة ويأتوا بالرسالة التي تحملها، فأمسكوا تلك المرأة في طريقها إلى مكة على بعد 12 ميلا من المدينة، فسلمت لهم الرسالة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما هذا؟ قال: يا رسول الله، لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش، أي حليفا، وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم، فأحببت إدفاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي، ولم أفعل هذا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنه قد صدقكم. فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك، لعل الله اطلع على من شهد بدرا فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال في فقه السيرة: إننا نجد أنفسنا أمام مظهر جديد آخر لنبوته صلى الله عليه وسلم وما كان يؤيد به من الوحي من قبل ربه جل جلاله. لقد قال لبعض أصحابه: اذهبوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة، أي امرأة معها كتاب، أي رسالة، فخذوه منها. فمن الذي أخبره صلى الله عليه وسلم بأمر هذا الكتاب وهذه الرسالة؟ من الذي أطلعه على ما جرى بين الضعينة وحاطب بن أبي بلتعة؟ إنه الوحي، وإذن فهي النبوة، وهي التأييد من الله سبحانه وتعالى لنبيه حتى يتم المخطط الإلهي للفتح العظيم الذي أكرم الله به نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين. قال ابن عبد البر: وحاطب بن أبي بلتعة اللخمي حليف لبني أسد بن عبد العزة، شهد بدرا والحديبية، ومات سنة 30 بالمدينة، وهو ابن 65 سنة، وصلى عليه عثمان بن عفان. هذا وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في رمضان سنة 8 للهجرة، وكان المسلمون صياما حتى بلغوا كديدا، وهي عين جارية تبعد عن مكة 86 كيلومترا، وبينها وبين المدينة 1300 كيلومتر، فأفطروا في هذا المكان، روى ذلك البخاري. وقد وصل الجيش الإسلامي إلى مر الظهران دون أن تعلم قريش بتحركه، وكان خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة 10 خلون من رمضان، ودخوله مكة 19 خلت منه، وهو المشهور في المغازي، ذكره النووي في شرح مسلم. وفي مر الظهران هذا المكان غير بعيد عن مكة عسكر المسلمون وعميت أخبارهم عن قريش، فخرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء الخزاعي يتحسسون الأخبار، فالتقى بهم العباس بن عبد المطلب، وكان يريد أن يرسل إلى قريش رسولا يطلب منهم أن يخرجوا لمصالحة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل عليهم مكة. وكان أبو سفيان وصاحباه يتناقشون بينهم في أمر الجيش المعسكر بمر الظهران، وقد ظنه بعضهم خزاعة، مما يدل على نجاح المسلمين في كتمان خبر تقدمهم إلى مكة. فلما أخبرهم العباس بأنه جيش المسلمين سألوه عن رأيه، فطلب العباس من أبي سفيان أن يمضي معه وبجواره إلى معسكر المسلمين، فوافق، وقابل الاثنان الرسول صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان للإسلام، فتلطف في الكلام وتردد في الإسلام، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم العباس بأن يأخذه إلى خيمته ويحضره في صباح اليوم التالي. ففعل وأسلم أبو سفيان في اليوم التالي، وأخيرا أبو سفيان يسلم، وأطلعه العباس على قوة المسلمين حيث استعرض الجيش أمامه، فأدرك أبو سفيان قوة المسلمين وأنه لا قبل لقريش بهم، حتى إذا مرت به كتيبة المهاجرين والأنصار وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو سفيان للعباس: والله لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. فقال العباس: ويحك يا أبا سفيان، إنها النبوة. قال: فنعم إذن. ومضى أبو سفيان إلى مكة فأخبر قريشا بقوة المسلمين ونهاهم عن المقاومة. وفي مر الظهران قرر النبي صلى الله عليه وسلم الزحف على مكة، فعين القادة وقسم الجيش إلى ميمنة وميسرة وقلب، فكان خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى، والزبير بن العوام على المجنبة اليسرى، وأبو عبيدة على الرجالة، وكانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض. روى ذلك ابن ماجه في سننه بإسناد حسن لذاته. فإلى هنا انتهت الحلقة 22 من هذه الحلقات المباركة في شرح منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار. والحلقة القادمة بحول الله تعالى سنواصل فيها الحديث عن هذا الفتح العظيم. فإلى ذلك الحين أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.